طال الانتظار يا ابنه الحسن، قوم للدين ثار يا محيي السنن. طال الانتظار يا ابن الحسن، قم للدين قم للدين يا محيي يا محيي. ايدك فوق شباب، متى اللقاء سيدي؟ ها قد مددتها، ها قد مددتها يدي. متى اللقاء، متى اللقاء سيدي؟ ها قد مددتها يدي. اسمعني مأجور آخر مرة، عيد المستهل مأجور، بارك الله بيك. طال الانتظار يا ابن الحسن، قم للدين ثار يا محيي السنن. طال الانتظار، طال الانتظار يا ابن الحسن، قم للدين ثار، قم للدين ثار يا محيي السنن. متى اللقاء سيدي، متى اللقاء يا فرج الله؟ ها قد مددتها يدي. متى اللقاء، متى قد مدت يا مولاي.